بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل. ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا. ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال أصحابنا: التعرض بسب الله وسب الرسول ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قذف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه. وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا، وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل. ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد ولا نمتري فيه، تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائرة والمعهودة لديه. قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا. وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق، وقد فرض الله توقيره وبره. وكذلك وقد فرض الله توقيره وبره. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. وروى ابن وهب عن مالك من قال: إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زره وسخ وأراد به عيبه قتل. عيد صلى الله عليه. وروى ابن وهب عن مالك من قال: إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زره إيش؟ إن رداء نعم ويروى زره نعم، وهو ما يشد به أطراف الجيب. إيش؟ قال: بكسر الزاء وتشديد الراء، وهو ما يشد به أطراف الجيب. نعم. إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زره وسخ وأراد به عيبه قتل. وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة، لأن سبا أي نبي يتضمن تكذيبه، ومن كذب رسولا فهو مكذب لكل المرسل لكل الرسل، فلذا كان مستحقا للقتل، لأنه من جملة أعداء الله المكذبين لرسول الله وكتبه. نعم، أحسن الله إليك. وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة، أفتى في كل قضية بعضهم، منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار في خلقه ولحيته. ومنها رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. ومنها رجل قيل له: لا، وحق رسول الله، فقال: فعل الله برسول الله كذا. قيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال: أشد من كلامه الأول، ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب. قالوا: لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل، لأنه امتهان، وهو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له، فوجبت إباحة دمه. ومنها عشار قال: أدي واشكو إلى النبي. إيش؟ عشار. نعم. قال: أدي واشكو إلى النبي. وقال: أدي. نعم. العشار الذي يأخذ الضرائب من التجار، فلما امتنع قال: أدي، أدي المطلوب منك واشكو إلى الرسول. راح ساخرا. نعم، أدي واشكو. أحسن الله إليك. قال: أدي واشكو إلى النبي. وقال: إن سألت أو جهلت فقد سأل النبي، فقد سأل النبي وجهل. نعم. ومنه متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه في أثناء مناظرته اليتيم وختن حيدرة، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات لأكلها، وأشباه هذا. قال عياض: فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا، يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وإن اختلفوا في حكم قتله. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد. وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح، فإن الاستهانة بالنبي كفر، وهل يتحتم فيه قتله أو يسقط بالتوبة؟ على الوجهين، وقد نص الشافعي على هذا المعنى. فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه والإزراء به أو لا يقصد عيبه، لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له، أو لا يقصد شيئا من ذلك، بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك. فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا، فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى الذين قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من حكمه، أو يدعى لما سنه فيلعن ويقبح

أن هذه القصة متقدمة قبل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن الأعلى يسقى ثم يحبس يسقي يحسن الله إليك أن الأعلى يسقي ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين. فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه، وهذا القضاء الظاهر إن أنه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم، ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء. وأيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أولها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف، وهذا إنما كان قبل بدر، لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل، فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرارا يتحاكم إليه. وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له، والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة، إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك، وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن قدامة ابن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد يبلس لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه وكاد يبلس يهلك يب ها يبلس إيش يبلس يبلس نعم ييأس يعني نعم نعم نعم لعظم ذنبه في نفسه حتى أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر، فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم يغفر لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها. وإذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة، فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبر والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوها، فيجب أن يرجع في حد الأذى والشتم والسب إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب، وما لم يكن كذلك وهو كفر به فيكون كفرا ليس بسب، حكم حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهرا له وإلا فهو زندقة، والمعتبر أن يكون سبا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سبا وأذى لغيره. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها. وأما ما أحسن الله إليك، فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها. يمكن الصور أحسن الله إليك الصور التي نعم كالقذف واللعن وغيرهما من الصور التي تقدم التنبيه عليها. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، إن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه حكم الزندقة، وإلا فهو مرتد محض، واستقصاء الأنواع حكم الزندقة ولا الزنادقة عندك شيخ؟ الزندقة. نعم ماشي، أحسن الله إليك. وإلا فهو مرتد محض، واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضعه. فصل. حسبك، أحسن الله إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. اللهم صل وسلم. من أخطر ما يكون على بعض الناس يعني الوقوع في هذا على وجه المزح، بعض الجهلة يستسهل بعض الأمور، بعض الكلام القبيح المنكر يستسيغه في مقام المزح، والمزح ليس عذرا لمن تكلم بما يحرم من الكلام مما يعد كفرا أو لا. فليس لأحد أن يقول أنا أمزح، لا، المزح ليس عذرا. نعم نعم يا محمد.